ثم أما بعد أيها المسلمون، ألا وإني ذاكر اليوم ومتحدث اليوم بحول الله حديثا عن النظارة. خطاب الله عز وجل في القرآن الكريم، وكذلك خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية، خطاب قائم على جناحين، على أمرين: نظارة وبشارة، بل بشارة أولا ثم نظارة. ولكن لكل خطاب تحقيق مناط متنزل، ظروف وواقع. ذلك الأصل في خطاب الله وخطاب رسوله، أن يمتزج التبشير بالنذير، ولكن ليس دائما. يعني كلام الله عز وجل ببيان مبسط، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه جوج الأنواع ديال الكلام ديال الخطاب. كلام من كلام الله ورسوله يبشر بالجنة، يبشر بالجنة، وكلام منهما يبشر بالنار والعياذ بالله، أي ينذر، وذلك النذير. هذا الأصل، هذه القاعدة في خطاب الله وخطاب رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن أحيانا ينفرد خطاب النظارة في القرآن كما ينفرد في السنة. في بعض الأحيان الله عز وجل وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام يحدث الناس عن النار فقط، إذا كانت الظروف، إذا كان الزمان والمكان، إذا كانت البلاد والعباد لا يوحي منظرها ولا هيئتها ولا أحوالها بخير، فإنما يكون الخطاب السائد آنئذ في كتاب الله وسنة رسوله التحذير والنذير من أن يقع المسلم في حافة الهاوية من نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الخطاب هو الألياق بحالنا وبزماننا. والمؤمن الكيس الفاطن من انتبه إلى هذا، المؤمن اللي بعقله هو اللي انتبه لهذا الشيء. انظروا إلى أوائل الصور من القرآن الكريم، الآيات الأولى المكية التي نزلت من كلام الله عز وجل، من مثل قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قم فأنذر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه أوائل الآي، الآيات الأولى اللي نزلت على سيد النبي عليه الصلاة والسلام، أفزعته صب الرهبة، خاف، فطلب للدثار والتزمل، تخبع عند خديجة رضي الله عنها، والله عز وجل خاطبه قال له: يا أيها المدثر، يعني يا أيها الرسول المتدثر بالغطاء والملاءات، مش تخبع في الفراش، قم. أمره بالقيام والخروج إلى الناس باش يقول لهم كلام واحد: فأنذر، خبرهم بجهنم وعذاب الله. لماذا لم يقل له قم فبشر؟ ما قالوش قل لهم راه كاين الجنة، قال لهم قل لهم يردوا البال راه كاين جهنم. لأن الزمان آنئذ، الحال ديال الناس من قريش، ديال أم القرى ومن حولها، ما كانش حال بخير، كان حال فيه الباس، ماشي لباس، فيه الباس. فلم يكن الخطاب المناسب لناسهم وزمانهم إلا هذا. ولذلك قال في السياق نفسه وفي المرحلة نفسها: لتنذر أم القرى ومن حولها، انذار، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الخطاب القرآني اللي كان في ذلك الزمان. وحينما نزل مثل هذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا، كما جاء في السير وفي كتب السنن، طلع الجبل ديال الصفا اللي حدى الكعبة، ونادى في قريش: يا صباحا يا صباحا. هذا خطاب في العربية، خطاب ديال التهديد والوعيد والإنذار، يعني هو خطاب يدل على الاستغاثة. لما كانوا العرب يشوفوا العدو جاي هاجم، الجيش ديال العدو هاجم، اللي شافوا الأول كيطلع الأعلى مكان ويقول: يا صباحا، يعني النجدة النجدة، أنقذونا أنقذونا، يطلب الناس باش يفيقوا ويصبحوا على وعي بأن الخطر حولهم، الخطر ها هو جاي داير بهم سيحاصرهم بعد قليل. حل الإنسان لا قدر الله شعل النار في الدار ديالو والملك ديالو، يخرج ينادي بالنجدة اللي يطفئ معه النار كما كان داخل المجتمع المسلم. هذاك الخطاب ديالو خطاب استغاثة، فزع، كيكون خايف مخلوع لأن رزقه يتحرق وينادي الناس. كانت العرب تقول يا صباحا أو وصباحا، لأن عادة العرب أن هجوم الجيوش كان يكون بالغدات وبالغدو، صباح كالعدو يهجم في المعارك القديمة عند العرب يهجموا بصباح بكري. يا صباحا يا صباحا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في السنن والسير بهذه العبارة، يا صباحا يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش، جاءوا القبائل ديال قريش تجمعوا به وضاروا به، فقالوا له مالك اشنو وقع؟ فقال لو حدثتكم أو لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أو ممسيكم أما كنتم مصدقي؟ لكون قلت لكم راه العدو دابا جاي يجيكم مع الصباح ولا يجيكم مع العشية، واش ما تصدقونيش؟ قالوا بلى، كما في عبارة الترمذي، قالوا بلى نصدقوه لأنه ما جربوش عليه الكذب، ما عمرو ما كيعرفوه كذاب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه العبارة الأولى التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين لزمانه وناسه، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بين يدي هذا ظرف يدل على المستقبل القريب في النحو العربي، شي حاجة تقع بين يدي، بعثت بين يدي الساعة، يعني راه ما بيننا وبين يوم القيامة إلا قليل، قريب قريب قريب جدا. بين يدي عذاب شديد، هذا المعنى العربي ديال الكلمة. إني نذير لكم، أنا نحذركم العذاب قريب جدا، هو يحيط بكم وهو أهل لأن ينادى عليه يا صباحا يا صباحا. هذا المعنى ديال هذيك يا صباحا، ماشي الجيش ديال بنادم اللي جاي، بل هو عذاب الله هو اللي جاي هو اللي آتي، وآت قريبا جدا بين يدي، قريب وليس ببعيد. فقال أبو لهب قولته الشهيرة ألهذا جمعتنا تبا لك، فنزل قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب الآية. الخطاب القرآني في بداية الأمر كان هكذا، وهو خطاب باق على مناطه كلما تحقق المناط في الواقع، يعني أن السباب على شبدا الخطاب القرآني بهذه المعاني باقي كلما الظروف ديال الناس رجعت لما يشبه الحالة الأولى أو ما يقرب منها، أو غفلة من الغفلات وضلالة من الضلالات. ولذلك الله عز وجل أثبته في القرآن إلى الأبد، وقال للمؤمنين بعد، الناس اللي سلموا اللي سلموا، ما بقاش غير خطاب الكفار وحدهم، خطاب المؤمنين أيضا، قال لهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، هذا خطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا احضروا رؤوسكم احميوا رؤوسكم من نار وقودها الناس والحجارة. صوروا خطاب القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، كيف النار والعياذ بالله تشتعل من الحجر، هذه نار غير طبيعية، ماشي من نار الدنيا طبعا، الحجر يتلهب ويلتهب ويكون حينئذ حطبا للجحيم والعياذ بالله. كيف بابن آدم وهو اللحم والدم والعظم الضعيف إذ يلقى بين الأحجار المشتعلة لهبا المتقدة نارا والعياذ بالله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ظروفنا إنما ذكرت هذا لأنها تنذر بهذا، هذا الزمان هذا اللي وصلنا ليه، هذا الحال، هذا المتردي الساقط مما صرنا إليه ما بقاش يسمح باش بنادم يطمئن، بل يسبق الخوف إن كان مؤمنا، يسبق الخوف إلى قلبه. إننا لم نلغي خطاب البشارة، ما قلناش أودي الله ما بقاش يبشر عباد الله، لا، ما زال خطاب البشارة ثابتا في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن المؤمن من يرى أحوال الناس ويرى حال نفسه وحال بناته وحال زوجته وحال أبنائه وحال عشيرته الأقربين، فإن رأى خيرا فله أن يستبشر، وإن رأى غير ذلك فبئس الاستبشار. إذن إن كانت البشارة تسبق إلى قلبه، ألا وإن المؤمن من يعيش في مثل هذا الزمان من يخاف، أولا من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يخاف أولا، هو الأصل حينما يقع مثل ما نحن فيه، يعني لما يتحقق الزمان الرديء الساقط المؤمن راه يخاف. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يمكن لا قدر الله صلى الله العافية أن يأتي عذاب الله فيعم الجميع من عذابه الدنيوي، يصيب الصالحة ويصيب الطالحة، تجمع كل شيء حينئذ. المصيبة نعوذ بالله منها حينما تأتي إذا استفحل الفساد، يعني ولا الفساد يعني واحد شيء منتشر منتشر منتشر، ربي يجمع كل شيء في عذاب واحد من عذاب الدنيا، وبعد ذلك يبعث الناس على نياتهم يوم القيامة، كل على حسب عمله ونيته. ولذلك قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال شيء صالحون، لأن قد يكون بعض الأهل صالحين وأغلبهم طالحين، فيستحقون حينئذ عذاب الدنيا جميعا وأهلها مصلحون. فإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، أي سنة الله في الخلق، فدمرناها تدميرا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أولا يكون بينهم حينئذ أناس صالحون؟ بلى، كيمكن يكون بين الناس اللي ضربهم الله تعالى في الدنيا وعذبهم أو خسف بهم أو هلكهم، يمكن يكون بينتهم ناس مزيانين، ولكن مزيانين لرؤوسهم ما مزيانينش للناس. وكان أولى بمن يعيش في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا المكان من أن يسبق إلى قلبه خوف، وينطلق في الإنذار، انذر نفسه وانذر بناءه وانذر الحومة دياله وانذر حيث كان، لأن الواقع مخيف، يعني هذا التردي الذي نحن فيه تردي مخيف مخيف. ومن هنا المؤمن الحقيقي الذي أراد أن ينجو عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من يتعظ بخطاب النظارة أولا. ولذلك قلت هذا زمان النظارة، هذا زمان الخوف للمؤمن الصالح التقي الورع، لأن من خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، اللي خاف دابا يعطيه ربي الأمن يوم القيامة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا الخوف هنا يعطي الأمن هناك والسلام والطمأنينة والسكينة. فقد ذكرت ما ذكرت لأن حينما يشتغل المؤمنون بالدعوة إلى الخير والتذكير كثيرا ما نسمع كلمة من الجهال، بزاف ديال الجهال لما تقول له الموعظه وتقول له كلام مزيان باش يتقى الله عز وجل يرد عليك، باش يرد عليك، يقول لك ودي احنا متقين الله ما كنديروا والو. وكثيرا ما يقع هذا من امر عجيب. كيف عجيب؟ شحال من خطره تبدا تعجب، هو ما يصليش، لا يصلي. كثيرا ما نجد اقواما لا يصلون الفرائض، كيقول لك ودي احنا متقين الله، ما كان سرق ما كان زني ما كان دير ديال الناس، أنت لا تصلي، قد اقترفت كبيرة من كبائر الجرائم في حق الله، جريمة كبرى في حق الله ألا تصلي. لما الجبهة ديالك ما تخضعش لرب العالمين فأنت مجرم. ولات الجريمة الآن عندها طابع اجتماعي بالمفهوم الاجتماع فقط صحيح، هذا مفهوم حقيقي، لكن الجرائم لها معنى أكبر من ذلك. قد يجرم المؤمن في حق ربه، يمكن يكون الإنسان عنده جريمة حق الرب اللي خلقه مؤمنا كان أو كافرا. أما الكافر فهو المجرم الأول إذ كفر بالله ابتداء، وأما المسلم فقد يجرم بترك الصلاة، يكون مجرم إلى ترك الصلاة. ترك الصلاة مجرم، مجرم في حق ربه، ما يسحب لك شيء ترك الصلاة، راه ضريف والبيب، وتقول والله هذاك عنده علاقة طيبة ومزيان ومؤدب ويقول كذا. تارك الصلاة مفضي، ليس بصالح، بل هو طالح، بل من أطلاح الطالحين. ويجي يقول لك رحنا متقين الله، كيف تتقي الله؟ ثم بعد ذلك لنفرض، وهذا يقع، كتلقاه يصلي فعلا، بعض الأحيان تلقاه يصلي وله عمل صالح، وجيت وعضه واحد الوعظة جزئية يقول لك ودي احنا متقين الله. سبحان الله، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا سوء آداب، هذه قلة الحياء مع ربي عز وجل. مما أدرك الناس، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي تصنع ما شئت، كما هو في صحيح البخاري. قلة الحياء مع الله عز وجل أنك تقول أنا متقي الله، يعني أدعو الله أن تكون من المتقين. ولا تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد ورد شبه ذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزكوا، هذا ما ذكرت قبل قول الله، وما أذكر الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالبر أو بالبر منكم. الإنسان اللي فيه بر، بر هو يعني زيان، الله هو اللي عالم بذلك الشيء اللي في القلب ديالك. ولذلك قال لنبيه حينما أمره بالقيام للنظارة، وأمره بعد ذلك بالتكبير لله وبترك الرجز وبتطهير الثوب، قال له ولا تمنن تستكثر. ما يعجبكش راسك وتقول ودي وحدت الله وصليت الفريضة والنافلة وصمت ودعوت إلى الله وأصلحت نفسي وأصلحت أهلي وزوجي وأصلحت الناس، إذن رني بخير. هذا هو الهلاك عينه، هذا هو قلة الخير، هذا هو الشر بنفسه حينما تقول هذا. ولا تمن تستكثر، المن زعما كتسخم على ربي كتقول له هاني درت الخير. يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. منافقين كانوا يتفخموا على سيد النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا له شوف احنا اسلمنا، احنا عاوناك، احنا دخلنا في الدين ديالك، يتفخموا عليه. والله عز وجل أبطل ذلك منهم ونهاهم، وذكر أن الله هو الذي يمن ويمتن على عباده أن هداهم للإسلام وللإيمان، وأن هداني وهداك وهدى كل المسلمين لأن يكونوا مسلمين. ما عمرك ما توصف رأسك بالصلاح، يجوز لك أن تدعو الله بذلك. اطلب الله أن تكون من الصالحين، اسأل الله أن تكون من المفلحين، اسأل الله أن تكون من المتقين، أرجو ربك أن يجعلك منهم. ولا تقرر، ما تعطيش أنت لرأسك تقرير بأنك صالح، دوزت رأسك أرسلت نفسك إلى الجنة ابتداء، هو أعلم بمن اتقى. والمؤمن اللي عنده العقل في هذا الزمان هذا ديالنا بالخصوص، ما يقدرش نهائيا يقطع بخير لنفسه ولا للناس في زمان نرى ما نرى فيه، زمان الخوف لمن عقل عن الله وعن رسوله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في رحمتك وجنتك برحمتك، اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الاسلام وترفع به راية المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.